لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ صالح بن أحمد الشامي في كتابه زوائد السنن على الصحيحين في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. اللهم صل على محمد. وروى أبو داود عن داود بن الحسين قال: كنت أقرأ على أم سعيد بنت الربيع، كانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: والذين عاقدت أيمانكم. قالت: عاقدت أيمانكم. قالت: لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه، زاد عبد العزيز، فما أسلم حتى حمل على الإسلام السيف. وقال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وصلى على محمد، آخر نبي صلى الله عليه وسلم، المقدم الذين بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذه المواقعة، ثم نزلت آية الغرائب فنسخت التوارث بالإخاء والمعاقدة. نعم. باب قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. روى الدارمي عن عطاء قال: عن عطاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي العلم والفقه، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. هذا قول. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء والسلاطين. باب قوله تعالى: ألم تر إلى هذا المسألة، وهي أن الطاعة بالمعروف، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، لا يطاعون في المعاصي، إنما أمروا بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطاع الطاعة بالمعروف، يطاع الحاكم والسلطان والملك والأمير، يطاع عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أطاع الأمير ومن أطاع فقد أطاع الله. ولذلك ظل بعض الناس في مسألة الطاعة السامة، وضعوا تبديل الحاكم كل 4 سنين أو 3 سنين وعلى حسب رأي الشعب، وهذا في الحقيقة ليس من الإسلام، هذا من الديمقراطية الكافرة، الآراء الغربية ومن القوانين الوضعية العصرية، إنما الإسلام راعي ورعية، الرعية تسمع للراعي والراعي ينصح لرعيته، ولا يجوز الرعية تخرج عن الراعي ولا فسق. هذه النصوص: اسمع واطع للأمير وانظر الظهر مع المال، اسمع واطع وان تعمر عليكم عبد الحبشي مجد على طراب، كان النبي عليه الصلاة والسلام واليسر والأثرة، يا معشر الأنصار إنكم ستلقوا بعدي أثرة، لأن بعض الناس في هذا الزمان وقال: لا يطاع من الحاكم العادل، وكيف نفعل هذا الموضوع؟ وإن ضرب الأمر إنكم ستلقوا بعدي أثرة، اسمعوا واطيعوا مع الأمع الاستجابة. الحقيقة هذا ورد عصري قال به بعض من يسول للناس وللشعوب الخروج على الصلاة من أجل الثورات والنزوات وإعادة أمور الجاهلية وتفرقة بين المسلمين وتحويل البلد الواحد إلى بلدان والأمة إلى أمم متحاربة متناحرة وتضعف شوكة المسلمين. وهذا الحاصل اليوم وهذا الذي أراده الكفر. الكفر أرادوا من شرا قسموا بلاد المسلمين ضعيفة جدا هزيلة تقاتل وتناحر وتلاعب وتباغض ويسعون في هذا. ولم يروا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إما أن نكفر فيحكمون لم يكفر وإما أن يفرقوا جمعنا وشملنا شتتونا كما فعلوا بعض البلدان. لا بد أن نعقل وأن نسمع وأن نطيع لأمرائنا وحكامنا وإن تأمر علينا العبد الحبشي بجد على أضراب حتى لا نضعف لأن بقاء الأمة على إمام قوي شوكتها ويهاب على أعداء. أما إذا بقيت الأمة بلا راعي أو رعاة متفرقون متناحرون متباغضون فهؤلاء ضعف أمام العدو. لا والعدو يكتفي ببعضهم على بعض سلط على هذا على هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. والآن ما يحصل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كثير من الدول الإسلامية وبهذا يعطون القاعدة ويعطون داعش ويعطون الجيش الحر ويعطون النظام حتى النظام يعطونه أسلحة ويقتلهم. هؤلاء إرهابيون يقتلهم فانتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم واعلموا أن الأعداء يريدون بكم الفضل وأن يدخل عليكم الحكم لله. لا بد من تداول السلطة ولا بد من أن يحكم هذا لمدة ثم ينزل ثم يحكم هذا وعن الشعب والذي يقلل. هذا كله كلام نظري كله كلام كفري ليس من الإسلام في شيء أبدا. إسلام راعي ورعية. الرعية تسمع وتطيع والراعي ينصح. حتى ولو لم ينصح حتى ولو لم ينصح لا تخرج الرعية عليه لأن خروجه شر. ونحن لله الحمد في هذا البلد الآمن الذي يقيم الشرع والدين. أنا أقول أنه كامل ولكن لا يعرف بلد على وجه الأرض يقيم التوحيد والسنة والشرع والفضيلة مهما عندنا من المعاصي. والمعاصي موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزنا والسرقة والغش والنفاق والمكرم والدجل والحيل والنهب والسلب. هذا موجود وسيوجد في الأمم. استمر على الشر على فعل الشر ولكن الأصل عندنا قائم. أصل الإسلام ملة سنة دين جماعة الجمعة. فاحذروا احذروا حذروا حذروا مكيد كفار. نعم. ومن لم يحكم ما أنزل الله فهو لا يكون كافرون. إذا قال الشريعة لا تصلح هذا كافر. إذا قالت حكم الشريعة تخلف هذا كافر. إذا قال يسوغ لي أن أحكم بالقانون أحكم بالشريعة كلها جائزة أضبط الناس كل هذا كفر. أما إذا وقع في بعض الأخطاء في بعض الأخطاء ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فقد فسرها ابن عباس قال كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق. بعض الناس لو يرى الحاكم مثلا يتعامل بالربا قال كفر هذا ليس بالصحيح. لو يرى الحاكم فاسقا قال كفر هذا ليس بالصحيح. لو يرى الحاكم يستاثر بالاموال ويبني القصور ويبذخ بالاموال قال هذا كفر وهذا ليس بالصحيح. والا كفرنا جميعا. فلذلك ينبغي ان يعلم أن الكفر الذي يخرج عن الملة هو أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا هو الحق، أو أنه يسوغ له أن يحكم بذلك، أو أن الشريعة تنصح كما يقول بعض الناس الصباح، شريعة تخلف وفيها قطع أيدي وفيها قطع عقاب وفيها جلد الزاني وفيها. أما إذا أضرب لكم مثلا يسيرا، لو أنكم تقاضيتم عند أحد القضاة فدفع أحد الخصمين رشوة للقاضي، قال هذه الأرض لك أو نصف الأرض لك، نحكم لي على خصم، فتدمت نفس القاضي واشتهى المال فحكم، وهو يعلم أنه على باطل وعلى ظلح وأن هذا ليس بصاحب حق، هل يكفر القاضي؟ السؤال هل القاضي حكم بما أنزل الله ولا بما أنزل الله؟ ها؟ غير ما أنزل، لكن هل كفر؟ لماذا لم يكفر؟ لأنه ارتكب كبيرة ويعلم أنه مخطئ وأنه فاسق وأنه ظالم لذاك الرجل، لكن أنه حكم لأجل المال طمع تبع. لكن لو أن هذا القاضي حكم قال لا أنا أحكم لك بهذا الحكم وهذا هو الحق، هذا لأنه استبدل شرع الله عز وجل. نعم، المسألة هذه مهمة جدا لأن بعض الناس يجهلها كفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا تنزع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل تقاتل الصحابة ولا ما تقاتلوا؟ ها؟ هل كفروا؟ أعوذ بالله من ذلك. هل حجة الشيعة؟ الرافضة اليوم يقول كفر الصحابة، كلهم كفر إلا أربعة أو خمسة، هذا ضلال تكفير بالجملة بالعموم، عدم فهم النصوص. لا تنزعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هل يتقاتل المسلم مع المسلم؟ هل يكفران؟ لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل المؤمنون لا يكفرون. نعم. إذا استحل قال لقضاته احكم بغير ما أنزل الله، نحكم بغير ما أنزل الله، يجوز لنا هذا، هذا هو الذي يصلح الناس، هذا كفر كفر. إذا قال أبدا هذا جائز جائز، هذا الاستحلال. نعم. وإذا لم يستحل؟ وإذا لم يستحل؟ إذا لم يستحل مثلا القاضي اللي قبل قليل هو استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، وإلا دفعه دفعته الرشوة، الرشوة دفعته إلى له الطمع، لكن نعلم أنه مخالف حق الله سبحانه. نعم. هل يصح الأمر بالجهاد يا بعض الأمم المسلمين والتربية؟ لا، الجهاد له ضوابط، القدرة على دحر العدو، أن يكون تحت راية مسلمة، أن يكون لا كلمة الله. اليوم لا قدرة، وغالب الراية المنصوبة الآن وطنية وتحريرية وتكفيرية، كذلك ليس تحت راية إمام، ليس لا كلمة الله، حتى أن سمعنا في الشوارع من يقول نحن نتظاهر بالديمقراطية والحرية كذلك كذا. نعم. باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في مكة قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، في المدينة جاهدوا لأن الله مكنهم وأعطاهم قوة ودولة قائدا وأنصارا. أما في مكة فهم مستضعفون غير قادرين. نعم. باب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما، يقول: يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا ابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة. نعم. روى النسائي وابن ماجة عن سالم بن أبي الجعد عن أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداده دما فيقول: أي رب سل هذا فيما قتلني. ثم قال: والله لقد أنزلها الله فيما ثم ما نسخها. له قول ابن عباس، قول بأن القاتل لا توبة له. القول الثاني وافق جمهور الصحابة بأن القاتل له توبة. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بعد التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. وفي رواية للنسائي: بثمانية أشهر. قال الإمام الألباني رحمه الله: منكر. نعم. وروى أبو داود عن أبي مجلز في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. لا. وروى النسائي عن زيد بن ثابت قال: نزلت من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أشفقنا منها، فنزلت الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا. قال الإمام الألباني رحمه الله: منكر. باب قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولفظ الترمذي قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنم، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير أولي الضرر. ولفظ الترمذي وكذا النسائي: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر. فأنزل الله هذه الآية: غير أولي الضرر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات. ولفظ أبي داود قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده، لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدر عن في كتف. وزاد الترمذي: لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إن أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، هؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله: صحيح دون قوله لما نزلت إلى آخره. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، يعني الذين قال الله عز وجل فيهم ليس على الأعمى حرج ولا على العربي حرج ولا على المريض، هؤلاء هم الضرر. نعم. باب قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه مهمة، انتبهوا دائما إذا مررتم على هذه لتحكم بين الناس ايش؟ برأيك ولا بما أراك الله؟ بما أراك الله أي بالكتاب والسنة، ما كان عليه السلف الصالح، هذا الحكم الصالح، تحكم الناس بما أراك الله. قيل أن هذه أعظم آية ضمن القياس والرأي. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ليس بأمرهم ولا برأيهم. هذه مهمة جدا، يعني أن هداية الناس لا تكون برأيك ولا باجتهادك ولا بقياسك، إنما هو بأمر الله وعلى وفق الهدي القويم. ولذلك بعض الجماعات الإسلامية، بعض الشباب حرصا منهم على هداية الناس يخالفون الكتاب والسنة، ويأتون بدعوات غريبة أو بكلمات غريبة أو بدعوة مستهدفة، ظن منهم أن هذا يهدي الناس ويصلح الناس. الله عز وجل قال في أمره: بما أراك الله، يكفي هذا. نعم. وروى الترمذي عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير المبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينفله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال غضن. وقال ابن أبيرق قالها، قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدمرك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعلي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي إني قد عدي علينا في إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليل ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بني أبيرق، قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اختلط سيفه وقال: أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل دكان عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بن أبيرق

قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. لا شك أن من نوقش، ما معنى من نوقش الحساب عذب؟ يعني من نوقش على كل صغيرة وكبيرة، لأنه ظنوب الإنسان عظيمة، يظن في سبب وبسبب ويدعو يعني الحساب اليسير هو أن الله عز وجل يضاعف الحسنات ويرفع السيئات. الإمام الرازي رحمه الله ضعيف شطره منحوس وعذب، صحيح متفق عليه. نعم. وقوله تعالى وأن امرأة خافت من جعلها نشوزا ولفظ النماجة، نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبها وولدت منه أولادا فراغ أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها. وهذا جائز، هذا جائز. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي بعائشة، ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أصل الحديث الصحيح. نعم. فما اصطلح عليه فهو جائز كأنه من قول ابن عباس. نعم. سورة المائدة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. روى الترمذي عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد في يوم الجمعة ويوم عرفة. أصله في الصحيحين الحديث عمر. نعم. باب قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله. روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. ولفظ النسائي نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل. وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. وباب قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت أفحكم الجاهلية. نعم هذا باقي. إن تحاكم لنا اليهود النصارى وسائر أهل المدينة فنحن بين خيارين، إما أن نقول لا نحكم بينكم ولا نحكم، نحكمناهم لا نحكم، وإن حكمنا حاكمناهم بشريعة. تقدم لنا قتلة أو زناة أو سرار أبدا، فنحن بين خيارين، إن حكمنا إن طعن أبين الحكم لا نحكم، فعندنا وقت الحكم ارجعنا ملتك، وإن أردنا الحكم نحكم بالشرع، لا نحكم بالشرع. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية إذا أحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. على سبيل المثال لو اقتتل الآن عندنا مشركان قتل أحدهم الآخر فنحن بالخيار إما أن نبعث بهم إلى أهلهم ولا نحكم، وإما أن نحكمهما بإيش بالشر ونقتل القاتل إن توفرت يعني شروط القتل. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية. قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وعند النسائي فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. باب قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في بني في قريظة والنضير. نعم. باب قوله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين. روى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنفس بالنفس والعين بالعين. نعم. باب قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. نعم. باب قوله تعالى والله يعصمك من الناس. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. باب قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذا في الحق كل من حرم حلالا عليه أن يرجع إلى الحلال ويكفر. نعم. باب قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. روى الترمذي عن البراء رضي الله عنه قال مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزلت تحريم الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ منها الناس غيري وغير عدي بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا ببني هاشم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عدم تجارته، فماذا فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا على أهلي دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقال عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بدء. نعم اللهم صل على محمد. باب قول الله تعالى يعني بالأيمان التي إذا تنازعوا حلفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم اليهود 50 يمين. قال يا رسول الله كيف نرضى بأيمان الكفار؟ فالآن نحن لو أننا اضطررنا إلى يعني الحكم بين أهل الكفر فعندنا أيضا نردهم إلى ما عندهم من الإيمان ويحلفوا بالإيمان. هذا النحو خلاص لا هؤلاء لا نقبل منهم لأنهم ينتسبوا للإسلام هذه جرت يعني من أحد قومنا يقول سرقوا بعيري أنا وأخي وليس لنا فلما أصبحنا يقول في حي راه وراه العراق ذهبنا من ها هنا نجلب الطعام. قال فسرقوا بعيرنا. يقول وكان أخي رجلا صالحا عابدا. يقول وكنت أنا يعني يبدو علي أثر فسق لكن يصلي وهذا هو يحدثنا بنفسه. قال فلما أصبحنا فقدنا البعير ذهبنا إلى أمير الحي فقلنا هؤلاء سرقوا البعير فقال احلفوا عليكم بينة وإلا يحلفون لكم. فقال كلهم حلفوا أضافوا أنهم ما رعوا البعير ما سرقوا. يقول فقال أخي رضيت بالله. يقول قلت أنا لا أنا ما رضيت احلفوا بالحسن والحسين لكم ما سرقوا البعير. قال فقال لا لما الآن فالبعير موجود وراء حسن وينظر كيف تعظيم ونسأل الله العافية للشرك على التوحيد. نعم لكننا في الإسلام لا أبدا لا نرضى منهم إلا إيمان أهل الإسلام. إيه إذا اعتقد أنهم كفروا نقول لهم هذا صدق. نعم بسم الله. باب قوله تعالى هل يستطيع ربك. فهو الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك. نعم. باب قوله تعالى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. روى الترمذي عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. وفي رواية عن عمار موقوفة قال الترمذي لا نعلم الحديث المرفوع أصلا. وقال الألباني كلاهما ضعيف. نعم. وقال باب قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فهو الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. تلقى عيسى حجة ولقاه الله في قوله ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية كله. نعم. سورة الأنعام قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولا نكذب بما جئت به ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي رواية عن ناجية بن كعب ولم يذكر علي عن علي. قال الإمام الألباني: ضعيف الإسناد. باب قوله تعالى: لا تطرد الذين يدعون ربهم. روى ابن ماجة عن خباب في قوله تعالى: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. جاء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا. ثم رأونا عيون بن حصن الفزاري، هذا أمير قبيلة يعني أبو شام، والأقرع بن حابس كذلك. فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قال: فاكتب لنا كتابا عليك. قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: هلاكا. قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: وكنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم عليه الصلاة والسلام. قال عليه ما قال كقول الله عز وجل: أنا سيتولى أن جاء الأعمى والذكر على المذكر والذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى. عليه الصلاة والسلام كان يعني استقبل الأغنياء وأهل الوجاهة، لا لمالهم ولا لوجاهتهم، ولكن لعل الله أن يهدي بهم غيرهم من أتباعه، هو يفعل هذا. الله عز وجل له حكمة بالغة قيّة، إن أرادوا الإسلام هذا هو، لكن لا تفعل هذا على حساب هؤلاء. لا. باب قوله تعالى: أو يلبسكم شيعة. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. الله استعان. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. باب قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يعني الميتة من الذي أماتها؟ الله سبحانه. يقول هذه أولى بالحل، انظروا إلى هذه القياس، هذا قتل الله على قتل بأيدينا، الذي قتل الله أولى بالأكل. فبين الله عز وجل لهم المراد، أن المراد لا بد من التذكير والتسمية. نعم. إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعند أبي داود جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال كانوا يقولون ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولفظ أبي داود ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. نعم. باب قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وحل حلاله وحرم حراما، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. باب قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. معنى قوله إن صح أن أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأن عليها خاتم، أولا النبي لم يختم على وصية كأن عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حسن غريب وقال الألباني ضعيف الإسناد. نعم. بقوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما. روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. روى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. نعم. باب قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك. روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. نعم. باب قوله تعالى فلما تجلى ربه الجبل في سورة الأعراف. روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على مولة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل هكذا. هذا من الأحاديث التي أخذت على الإمام أحمد المسند وهو عند الترمذي، ولكن الحافظ ابن حجر دافع عن الإمام أحمد لتخريجه هذا الحديث في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، فذب قال لا إنكار في ذلك، بمعنى أن الله عز وجل لم يتجلى للجبل منه إلا قدرها، فخر الجبل دكا، هذا المعنى. هذا المعنى. نعم، أنا ما أعلم إلا هذا. نعم، وخر موسى صعقة. سورة الأنفال، وبقوله تعالى يسألونك عن الأنفال. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدء من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا كذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله، إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. وفي رواية من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، وفي رواية قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. نعم. ومن قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، قال الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له عليك بالعير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصبح وقال بأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعده، قال صدقت. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الألباني ضعيف. نعم رحمه الله. باب قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، روى أبو داود عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره، وهي عامة لا يجوز أن يولي المسلم المجاهد دبره الكفار إلا تحرفا متحيزا من الفئة متحرفا للقتال. لا. باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، روى الترمذي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد. نعم. باب قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، فأن لله خمسة. روى النسائي عن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال خمس الله وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. لا الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة لله، قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربة، فقال قائل هذا سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. لا أقول الأمر متبين ومتوجه لأول مرة فهمه أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. نعم. كما قال ابن عباس انه ينزلون ايات نزلت في هذا الكتاب على هذا الكتاب. نعم. الشيء يؤخذ من الكفار يعني الخمس يؤخذ من الكفار، الان الشيعه ياخذون من اتباعهم الخمس. ايضا الخوارج الان ينزلون ايات التي نزلت في الكفار ينزلونها على المسلمين. صحيح صحيح. القاعدة الآن الخوارج القاعدة في اليمن الآن تقتل جنود أهل اليمن تقبلها الشباب شباب والله يا إخوان مسلمون ثم يجتمع هؤلاء الخوارج ويدخل هذا معسكر من الجيش يقتلون 100 200 50 اللهم نسألك العافية شباب في بدايات الأعمار من أهل الإسلام وتعلمون أن أهل اليمن مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم رفقة القلوب ومحبة الدين نصرة الإسلام ولكن هؤلاء الخوارج لعنهم الله وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد على القوم المجرمين اتخذوا دماء هؤلاء المسلمين ديانة أبدا يجذرون فيهم بالليل والنهار فجعلوا جميع الآيات التي تأمر بقتال الكفار جعلوها وين؟ بالمسلم كما أن الرافضة الآن يستحلون الخمس ويحصنونه من أتباعهم ويحكمونهم كأنهم آلهة السياد الرافضة آلهة والرعاية منهم عبيد لهؤلاء يعبدونهم من دون الله الفعل يؤخذ من الكفار ويقسم بين المسلمين لا يؤخذ من هؤلاء لكن هم لهم دين غير دين الإسلام نعم وروى النسائي عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزاز عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة قال قلت كم كان النبي صلى الله عليه من الخمس قال خمس الخمس لا روى النسائي عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد لا باب قوله تعالى ما كان النبي يكون له أسرى روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارة فذكر في الحديث قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء ونزل القرآن بقول عمر ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى آخر الآيات الله المستعان لا إله إلا الله باب قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لم يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض لا. سورة التوبة قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله روى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال الألباني ضعيف إن الله صحيح لكن السند ضعيف نعم وفي رواية للترمذي يتعاهد المسجد الأدلة تقول اللي لم أمر بقتل إيش المصلين لا ما أقاموا فيكم الصلاة هذه الحديث تدل على أن ما شهد الصلاة يعني يشهد له بالإيمان نعم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله هذه عامة في إمارتها في البناء وإمارتها بالعبادة نعم فبقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. الله المستعان. قال الترمذي حديث غريب وقتيف بن معين ليس معروفا في الحديث. لا. باب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير نتخذه. فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمان. لا. وعند ابن ماجة أن الذي سأله هو عمر بن الخطاب وفيه وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر آخرته. لا. وروى ابن ماجة عن خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهب أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرضت المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. قال الألباني ضعيف. باب قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. روى أبو داود عن عباس رضي الله عنهما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقوله ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الله المستعان. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا في جهاد الدفع وصال العدو وجب النفير العام. أما جهاد الطلب فعلى حسب رأي لنا جهاد الطلب على حسب رأي لنا يقول لهذه أو كتيبة أو الجيش اغزو بسم الله. أما إذا هجم العدو على البلد ودعا الإمام من النهير العام وجب الجهاد على الجيش. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. لا لا. باب قوله تعالى لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذي قال الإمام الألباني عن الحديث المتقدم ضعيف. باب قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. باب قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. على أهل النفاق. نعم. روى ابن ماجة عن جابر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أما نحن هل نعلم المنافقين الآن إلا ما لم يوضعها ما صلى معنا شهد صلاتنا فصلي. أما من ترك الصلاة أبدا بالكلية فلا يصلي عليه لأنه ليس من أهل قبلتنا. أما أن نحكم على هذا بالنفاق أو من أظهر النفاق بكتاباته وعداوته الإسلام والمسلمين كهؤلاء الليبراليين العلمانيين الذين يحاربون الله ورسوله وعلنا في الصحف والمواقع هؤلاء لا يصلي عليهم ولا كرامة لهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين إذا حاربوا الله علنا. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال مات رأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره فأنزل الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الإمام الألباني رحمه الله منكر بذكر الوصية. هذا ثابت في الصحيح لما مات المنافق رأس المنافقين جاء ابنه عبد الله له ابن اسمه عبد الله وهو اسمه عبد الله فقال رسول الله إن أبي مات وصلي عليه وألبسه كفنه بقميصك لأن لهم يد على الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجامل ابنه المسلم عبد الله رضي الله عنه وأن يصلي عليه وهو بالخيار كان بالخيار كان لم ينهى عن الصلاة عليهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فكفنه بقميصه وأنزله قبره دفن وصلى عليه. وكان عمر يجب ذنبه على الصلاة والسلام يقول يا رسول الله تصلي عليه هذا رأس المنافقين. قال دعني يا عمر سأصلي عليهم ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنافقين لأنه أعلمهم ما نحن لا نعلم المنافق. نعم. قوله تعالى بارك حديث شيخ. نعم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر النبي أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعند النسائي فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم عليه السلام استغفر قبل أن يلحق توقع والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر لما نهي توقع ثم بقي الحكم العام أن من مات على الخطأ لا يستغفر له ومن مات على الإسلام لا يستغفر. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.